أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آيات المحرمات، والتي جمع الله سبحانه وتعالى فيها ما حرمه علينا فيما نأكله، أو معظم ما حرمه علينا فيما نأكله، بداية من قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى آخر ما كنا نقف معه في اللقاء الماضي، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وقلت لحضرتكم المعني بقول الله تعالى: وما أكل السبع، لا يعني ذلك ما أكله كله، لأنه لو أكله كله ما صح أن يدخله الاستثناء، وهو قول الله تعالى: إلا ما ذكيتم، والمعنى ما عدا عليه وأكل منه، ما عدا عليه وأكل منه، وليس ما أكله بالكلية. وقلت لحضراتكم إن هذا الاستثناء يعود كما قال جمهور العلماء إلى ما يصلح أن يدخل فيه الاستثناء، يعني يصلح في المنخنقة أن أقول إلا ما ذكيتم، في الموقوذة أن أقول إلا ما ذكيتم، في المتردية، في النطيحة، ولكن هل يصلح الاستثناء في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة؟ الميتة فيها استثناء، ما فيها استثناء، والدم في استثناء، ينفع دخل فيه إلا ما ذكيتم؟ ما يصير. ها، ولحم الخنزير ينفع دخل فيه إلا ما ذكيتم؟ يبقى إلا ما ذكيتم، هذا الاستثناء يعود إلى ما يصلح أن يدخل فيه الاستثناء. واضح هذه القاعدة؟ هذا أمر. القرآن يقول: إلا ما ذكيتم. أنا قلت هناك فرق بين الزكاة بالزين والذكاء بالذال، وهي التي معنى إلا ما ذكيتم. فالزكاة بالزين إخراج مال كما قلنا، وليها حدود معروفة تعرفونها جميعا. وأما الذكاء وهي التي يعنى بها ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أو وفق ما أراد الشرع، ماشي، هذه هي الذكاء. قل كي تتحقق هذه الذكاء لابد من مراعاة شروط، لابد من مراعاة ايه شروط. قلنا اول شرط العقيدة، ان الذابح او المزكي حتى صح التعبير لابد وان يكون مسلما او كتابيا، لان الله اباح لنا ذبائح اهل الكتاب، يبقى لابد ان يكون مسلما او كتابيا، ونحن تكلمنا في هذه النقطة. ها، الشرط الثاني الذابح، ودي شروط بتتعلق بالذابح، لان في شروط تتعلق بما يذبح به وشروط تتعلق بالمذبوح نفسه. يبقى انا بقول نملة واحد، الشروط اللي بتتعلق بالذابح العقيدة، اثنين التكليف والاهلية. التكليف والاهلية يعني الطفل الصغير ان امسك سكينا وقطع تصح ذبيحته لانه غير مكلف وغير اهل لان يذبح، غير مكلف غير اهل لان يذبح، الا اذا كان مميزا وعلم ذلك، عنده 7-8 سنين وعلمناه كيف يذبح وكيف يسمي الله وكيف يكون الذبح، بخلاف هذا لا. وكذلك ذبيحة السكران، راح سكر شرب حشيش مش عارف شم وبعدين جاي عايز ياكل فراخ فامسك بدجاجة وراح ذبح، ينفع؟ لان لا ندري قال بسم الله ولا. وطبعا غالبا لن يكون قد قال بسم الله، فهو غائب عن الوعي تماما تماما تماما تماما، فذبحته ما تصير، لأن ربنا سبحانه وتعالى خاطب قالوا وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا خطاب، والخطاب في هذا في الأصل تكليف، والتكليف لا يكون إلا لمن كان عقله حاضرا، هذا عقله غائب. فذبيحة السكران غائب عن الوعي بأي وسيلة أخرى لا تحل شرعا ولا دينا. وكذلك كما قال العلماء وكما ذكر ابن حزم في المحلى وذبيحة المجنون، وذبيحة المجنون لأنه أيضا هو ليس بإيه؟ هو ليس بمكلف، ليس بمكلف. الأمر الثاني اللي بيتعلق أيضا بشخص، أو الأمر الثالث بقى الذي يتعلق بشخص الذابح، أن يذكر اسم الله على ما يذبح. صحيح هو حتى ولو كان مسلم لكن هو مطالب ان يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ان يذكر اسم الله على ما يذبح، لان الله سبحانه وتعالى والايتان في سورة الانعام، في آية على ما اذكر تقريبا 120 ربنا سبحانه، الآية دي 118 اللي بعدها 121 تقريبا، بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانعام وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا شرط. طب ولو ما اتذكرش حتى ولو كان الذابح مسلما في نفس السورة، ويمكن الآية دي 118 الآية اللي هقرأها لك دي 121 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. دي قال لي وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، تقول يمكن ده يعني شرط الأهل الكتاب، لكن هو المسلم لو ذبح ما هو دايما اسم الله على لسانه، في ناس بتعمل كده والله يقول لك حتى ذكر ولم يذكر فاسم الله على لسانه على طول، ويأتي قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء بقى الذابح مسلم أو كتابي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فذكر اسم الله على الذبيحة شرط في تذكيتها إن شاء الله تعالى. العلماء اختلفوا في أمرين في موضوع التسمية. الأمر الأول حكم من ترك التسمية عامدا، نتكلم عن المسلم، واكتفى زي ما قلت لو جاب بعضهم او يعني اسم الله دايما على لسان، ودايما احنا نستدل بالحديث ده، يقول لك ده فلان بيذبح ما يسميش، يقول له يا اخي سمي انت وكل. اسم الله على لسان كل مسلم ده لفظ رواية اوردها البيهقي في سننه بسند قال عنه شديد الضعف يصل الى الواضح، فلا تتخذها حجة ولا نردد كلاما لا نفهمه ولا نعرف مدى صحته، ودي مصيبة والعياذ بالله. فالعلماء كما قلت اختلفوا في من ترك التسمية عامدا متعمدا، وفي من ترك التسمية ناسيا. بالنسبة لمن ترك التسمية، وانا اقصد طبعا المسلم، اذا ترك التسمية عامدا متعمدا سترى أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبعه بذلك الشافعية ذهبوا إلى أن ذبيحته تؤكل، لأنهم يعتبرون أن التسمية سنة عند الذبح وليست شرطا في الذبح. طبعا في فرق كبير بينك انك انت تترك التسمية وبين ان تتوجه بالذبيحة لغير الله، يعني تذكر غير الله. ان ذكرت غير الله فهناك اجماع على حرمة هذه الذبيحة، لكن المشكلة تقول لك لا ذكرت اسم الله لا ذكرت شيئا اخر، بس مش اي حال ذبحت جاء وخلاص. فمن ترك التسمية عامدا متعمدا ما حكم ذبيحته؟ الإمام الشافعي بيقول يجوز أن تؤكل لأن التسمية عند الذبح سنة. ابن حزم حمل عليه في المحلة وقال ولا نعرف للشافعي دليلا على صحة ما قال. لكن حقيقة الأمر لو أنك تتبعت كتب الشافعية وكتب أهل التخصص في الفقه الشافعي سترى أن الشافعية ذكر عدة أدلة على أن التسمية سنة وليست شرطا. أول دليل الإمام الشافعي بيقول إن التسمية عند الذبح كالتسمية عند الأكل. كالتسمية عند الايه؟ عند الاكل. حكم التسمية عند الاكل لما تيجي تاكل وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها يعني لو تركت التسمية ها طعامك اللي انت بتاكله ده حرام ينفع؟ فقال نفس القضية، حكم التسمية عند الذبح كحكم التسمية عند الايه؟ عند الاكل وعند الطعام، لا فارق في الحكم بينهما. ادي واحد. اثنين هو بيقول اني لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كان المعني بذلك ذبائح اهل الكتاب. فالمعنى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله اهل الكتاب عليه، ماشي؟ وليس هذا متعلقا بالمسلمين بدليل ان سبب نزول الآية وهو في سنن ابي داود وسنده صحيح ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قتله الله فلا نأكل وما قتلناه اكلناه، يعني الميتة زي ما اتفقنا هي فرقت الحياة بدون سبب فكانوا شكلوها. اما اللي كانوا زيقوا روحها بايديهم سموا بقى الله ولم يسموا فكانوا ايه يأكلونها. فالله سبحانه وتعالى انزل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالامام الشافعي بيقول الاية مرتبطة بسببها والمعني بترك ما لم يذكر اسم الله عليه، أي ذبائح أهل الكتاب وليست ذبائح المسلمين. هذا دليل. هناك دليل آخر أخرجه أبو داود في مراسيله عن الصلط أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذبح ولا يسمي الله، قال إذا ذبح المسلم فكل، ذكر الله أو لم يذكر. خلاص، إذا ذبح المسلم فكل، ذكر الله أو لم يذكر. في لفظ بقى زيادة بتقول إيه؟ فإنه إن ذكر فلا يذكر إلا الله. يعني هو لو ذكر أو لم يذكر مسألة سواء، لو ذكر هيذكر مين؟ اسم الله. ولو ما ذكرش لو سألنا الأسئلة طب لو ذكر هيذكر مين؟ اسم الله. يبقى فكأنه ذكر. هذا دليل آخر أخرجه أبو داود في مراسيله. هناك دليل آخر أخرجه أبو داود في سننه بسند أيضا صحيح عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول قالوا يا رسول الله، تقصد بعض الصحابة، قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان، يعني بعض اللحم كده، وإن لا تدري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. الشافعي بيقول مجموع هذه الأدلة أرى أن التسمية لباتل سنة. بيضيف إلى هذا الإمام الشافعي بيقول ولو سألنا أحدا، طيب لو أن المسلم نسي، أنا هسأل جمهور العلماء كأقول لهم، لو أن المسلم نسي أن يسمي حكم الذبيحة إيه؟ قالوا له حلال. قال هذا أكبر دليل على أن ذكر الله سنة. ليه؟ قال لأن التسمية لو كانت شرطا لما سقطت بالنسيان، كان اللي ينسى تقول له ذبيحتك بقت ميت، لما سقطت بالنسيان. قال بدليل، بدليل الطهارة شرط في صحة الصلاة، فهب أنك نسيت أن تتطهر، واحد نسي يتطبق قبل الصلاة، لو تذكر تقول بقى خلاص ما أنا دخلت الصلاة لناسي المسألة يعني خلاص، ها وما اللي يحدث خلاص ما، وحتى لو نسي بعد ما صلى وحتى لو بعد بقائل الوقت ما زالت الصلاة فيه في رقبته، ولا بد ان هو يعيدها. ليه؟ لان الطهارة اصلا ايه؟ شرط، والشرط كما يقول الشافعي لا يسقط بالايه؟ بالنسيان. فقال اني لو قلتم يا جمهور العلماء ان تسمية شرط وانتم تقولون انها يعني تسقط بالنسيان لو كانت شرطا ما سقطت بالايه؟ بالنسيان، وهذا دليل على انها سنة. ده كلام مين؟ الامام الشافعي. ده كلام مين؟ الامام الشافعي. جينا فقلنا للإمام الشافعي، وده قول بقى جمهور العلماء المالكية والحنفية والحنابلة، قالوا له لا اللي انت بتقول ده بقى كلام غير مقبول، أخطأت فيه، من ترك التسمية عامدا متعمدا أصبحت ذبيحته ميتة وما جاز أن تؤكل. أولا أنت قصت التسمية عند الذبح بالتسمية عند الايه؟ الأكل أو عند الطعام، أو عند الطعام. نقول لك هذا قياس فاسد، لأنه لا قياس مع النص، والنص القرآني يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقياسك قياس فاسد، لأن الله قال لا تأكلوا، وأنت قست على شيء آخر وقلت لا أقول، وفي قاعدة في علم الأصول بنقول لا قياس مع ليه؟ مع النص، فقياسك قياس فاسد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني وأمرنا أن نسمي الله عند الطعام، ما قال لنا ومن لم يسمي فطعامه حرام، لكن ربنا قال لنا في الذبيحة إيه؟ كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولو ما ذكرش ولا تأكلوا مما، فالوضع اختلف، ولا يجوزها هنا أن نستخدم قياسا لوجود نص. هذا أولا، هذا أولا. ثانيا أنت استدللت بسبب نزول الآية، وفي قاعدة أيضا فقهية بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تعبير واضح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أنا بأخذ من اللفظ عمومه ولا علاقة لي هو بالسبب ولا هو يخص السبب لا. أما إذا كان خاصا بالسبب فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، فاللفظ عندي عام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فليه العموم، وأما دعوى الخصوص وقصر اللفظ على سببه يحتاج إلى دليل. هذا أمر. الامر الثالث الحديث الذي استدللت به وهو ما اخرجه ابو داود في مراسيله عن الصلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال، ذكر الله اولم يذكر، فانه ان ذكر فلا يذكر الا الله، قل له ان شاء الله تعالى. هذا الحديث يحتمل حال النسيان، ده اولا ممكن ذبيحة المسلم حلال، ذكر الله اولم يذكر يعني ذكر الله اولم يذكر ناسيا. والدليل ما دام يتطرق اليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. ثم هذا من المراسيل، انتوا عارفين يعني ايه مراسيل؟ يعني بقول اخرجه ابو داود في مراسيله، والكلام ده لازم نفهمه زي ما انت عارف الكورنان والاوت والها، مش عارفين برضه الكلام ده ولا ايه؟ خبرة، عايزين نبقى خبرة برضه في الدين. الحديث المرسل هو الحديث الذي اسنده التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اسنده التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الحسن البصري تابعي جليل، يجي الحسن البصري ويقول لي قال رسول الله، ينفع؟ ليه؟ ينفعش ليه؟ ان هو تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وكذلك الصلت راوي الحديث هذا تابعي، ولذلك يقول الحديث المرسل هو اللي سقط فيه صحابي. الصحابي اللي فيه ده فين هو؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وهذا الحديث المرسل على الراجح الروايات المرسلة لا تصلح للاحتجاج لا في عقيدة ولا في شريعة. ممكن اخذها في فضائل الاعمال، ذكر تسبيح مش عارف ايه ما الى ذلك، لكن في حرام حلال في امور العقيدة هي غير صالحة للايه؟ غير صالحة للاحتجاج، لان انا مش عارف مين اللي ما كانش موجود ده. ما ممكن يكون قبل الصحابي في تابعي اخر سمع منه التابعي ده، والتابعي ده غير ثقة، وفيهم كان من كان ثقة وفيهم من كان غير ثقة، ولذلك قالوا على معنى ان حديث المرسل تصل الاحتجاج، ولذلك قالوا هنا ثم ان هذا الحديث حديث مرسل وهو غير صالح للايه؟ للاحتجاج، عشان تبقى فاهم لما تقرا الكلام ده. الرواية الاخرانية اللي هي ايضا في سنن ابي داود، وهي رواية عائشة ودي صحيحة السند، والقوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قوم حديث عهد الجاهلية يأتون بلحمان لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وإيه وكلوا. فقالوا هذا الحكم لا يدلل على جواز أكل ذبيحة من ترك ذكر الله متعمدا، وإنما هو يدلل على أنك لو أخذت لحما من إنسان أنت من إنسان مسلم أنت تشك هو ذكر الله أو لم يذكر، سمي أنت الله. أما إن علمت أنه تعمد ألا يذكر اسم الله فهذه قضية أخرى. فالحديث ده بيتكلم في حكم آخر وليس الحكم الذي نحن بصدده، الحكم اللي احنا بصدده من كان متعمدا وترك التسمية وأنا علمت أنه تركها متعمدا، مش هذا. ولكن هذه القضية الصحابة كانوا شاكين ولا جزمين؟ عارفين ان دول بيتركوا ذكر الله متعمدين؟ لا، ولذلك ساق الحديث بيدلل حديث عهد بجاهلية يعني لسه ايه؟ مسلمين جداد، ولما يكونوا مسلمين جداد بيحصل لهم ايه؟ نسيان، لسه ما تعودوش على يا تعاليم الاسلام، ما تألفوش بيها ولا معاها، ما تألفوش بيها. زي بالضبط اللي بيبقى حتى بيجي يصلي جديد، تقعد تلاقيه بيتوضا احيانا تلاقيه نسي حاجه ولا لخبط ولا جاب حاجه قبل حاجه، مش كده ولا ايه؟ فالمساله ما بتبقاش عن ايه؟ عن عمد. فسياق الحديث لا يدلل على عمديه، سياق الحديث يبعد عن هذا الاستدلال الذي قصده الشافعي، لانه يدلل على ان هؤلاء قوم حديث وعهد الجاهليه، يعني قد ينسى الواحد منهم ان يذكر اسم الله. انا شاكك يا ترى هو نسي، زي ما يجي واحد ياكلني وانا عارف ان هو كثير النسيان، فتلاقي عندنا بقى في دماغي وسواس، طب ده كثير النسيان، طيب يا ترى ذكر الله من يذبح ولا نسي؟ اعمل انا ايه بقى في القضيه دي؟ اسمي اللي انا واكل، اسمي اللي انا واكل. فدي قضيه بتتعلق بايه؟ بنسيان. وانا لو شككت ذبيحه دي ذكر عليها اسم الله ولم يذكر، انا اللي بسمي، ولكن لا علاقه له بما قاله الشافعي. يبقى ما استدل به الشافعية من أدلة طاشت أو لم تطش؟ طاشت. بقي كلامه بقى إن هو احتج على جمهور العلماء، وقال للجمهور العلماء يا جمهور العلماء طيب لو كانت التسمية شرط، الشرط لا يسقط بالايه؟ بالنسيان. ففي الكلام ده الشرط لا يسقط بالايه؟ زي ما قلنا الطهارة، لو نسيت تطهر والطهارة شرط في الصلاة، يبقى معنى هذا انك لو ذكرت ما صح منك الفعل. فقال لهم طيب لو قلت بقى زيكم ان التسمية شرط، يبقى حتى الناس لو تركها ذبيحته لا تصح. قلنا له اسمع يا عم الشيخ، الشروط منها ما يسقط بالنسيان ومنها ما لا يسقط بالنسيان. الشرط الذي يمكن أن يتدارك لا يسقط بالنسيان، والشرط الذي يمكن أن يسقط بالنسيان، والشرط الذي لا يتدارك، الشرط الذي لا يتدارك يسقط بالنسيان، والشرط الذي لا يتدارك يعني ايه؟ الشرط الذي لا يتدارك اللي بيحصل ها يسقط بالنسيان، مش هقدر جعله لا يتدارك يسقط بالنسيان، والشرط الذي يتدارك لا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان. قال ازاي؟ قالوا له ايضا المسألة ايضا بتبقى متوقفة على نصوص هي التي تفصل لي او تخصص لي ان هذا يسقط وهذا لا يسقط. كيف؟ نقول له طب خلينا في الصلاة اللي انت اتكلمت فيها، خلينا في الصلاة اللي انت اتكلمت فيها. الطهارة من الممكن ان تتدارك، انما الحوائح نصلي، ومن اجل هذا هي لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان، لانها ممكن ان ايه؟ ان تتدارك. لكن تعالى هب ان رجلا، هب ان رجلا زاد ركعة في الصلاة ناسيا، حكم صلاته ايه؟ مع ان الاصل من الزيادة على الصلاة من جنس الصلاة مبطلة للصلاة، لكن ان ركعة خمس هعمل له ايه؟ لان هقول له رجعها ازاي دي؟ دي ممكن تتدارك؟ خلاص دي مسألة قضي الأمر فيها، لا يمكن أن تتدارك، قضي الأمر فيها. ففي أمور تتدارك وفي أمور لا تتدارك. الأمر اللي ممكن أنا أدركه خلاص لا يسقط بالنسيان، والأمر اللي أنا لا يمكن أن أدركه ها لا يسقط بالنسيان، خلاص قضي الأمر. هعمل له إيه؟ أمر أنا مش ممكن أدركه مادام نسيت سقط بالنسيان، أمر أنا ممكن أدركه يبقى لا يسقط بالإيه؟ بالنسيان. فاحنا اتكلمنا عن الصرف في حالتين مع بعضيهم، في حالتين مع بعضيهم. قالوا بالضبط زي من بيقول لي الشرط في الصيام عدم الاكل والشرب. طب من اكل وشرب ناسيا، طب ليه؟ او مع ان شرطه ومع هذا شرط ومع هذا سقط بالايه؟ بالنسيان. ففي شروط تسقط بالنسيان وفي شروط لا تسقط. ذكر الله على الذبيحة، نسيت ورحت ذابح، ممكن يتدارك؟ اصحيها تاني وراح ذبحها واقول بسم الله خلاص انت، يبقى نسياني اسقط التسمية قبل الايه؟ قبل الذبح. وليه العوض؟ ان اسمي عند الايه؟ عند الاكل. في عوض ولا مفيش عوض؟ ان اسمي عند الاكل. ولكن تيجي تقول لي بقى مش عارف ايه وده مش شرط، لا هي شرط. طب سقط بالنسيان ليه؟ لانها من الشروط التي تسقط بالايه؟ تسقط بالنسيان، وهذا لا ينفي عنها انها ايه؟ انها شرط، اللي هي ايه بقى؟ التسمية او ذكر الله بمعنى. عرفنا نرد عليه في الحتة دي ازاي؟ دي مسألة. يبقى الراجح في من ترك التسمية أو الذكر عامدا متعمدا أن ذبيحته حرام، لكن من نسي من خلال كلام اللي أنا بقولك ده على الراجح يبقى ذبيحته إيه؟ حلال. خلافا لابن حزم. ابن حزم بيرى إن من ترك التسمية حتى ولو كان ناسيا ذبيحته حرام. طب ليه يا عم؟ ده احنا في القرآن بنقول ربنا علمنا هذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وانت لما تقول لي بقت كده ميتة يبقى أخذتنا ولا ما أخذتناك؟ طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم آثم آثم مؤاخذ على هذا، أخضر مالا والله ومؤاخذ على هذا. لكن ابن حزم عايز يقول الناس اترفع عنه الاثم، ربنا مش هيحاسبه، مش هيحاسبه، لكن حكم الذبيحه بالنسبه له ايه؟ ما يتبرر. يبقى لا تؤاخذنا، طيب ما هو ربنا مش هيكتب عليك ذنب، هي دي لا تؤاخذنا. رفع عن امتي يعني رفع عنك الذنب، لكن بيبقى عليك الحكم، ان حكم هذه الذبيحه انها ايه؟ ميته. قالوا لي يا ابن حزم، يا ابن حزم، ومن قال لك ان عدم المؤاخذه رفع الذنب فقط لا غير؟ رفع الذنب فقط لا غير، وتبقى الانسان بقى بعد هذا مكلف بالفعل اللي نسيه؟ لا، برضه مش كل الامور كذلك. والا لو كان الاكل والشارب وهو صائم ناسيا مرفوع عنه الذنب فقط لا غير، يبقى كان لازم عليه يعمل ايه بقى؟ يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. لو كان مرفوع عليه الذنب فقط لا غير يقول لا نقضي اليوم ده، ده هو المرفوع الذنب بس، وعيد انت بقى اليوم. فمن يقول هذا؟ فمن يقول هذا؟ فمن ترك التسمية ناسيا ويرجع هذا يجي يقول لك ايه؟ ما اصل الاكل والشرب للناس في نص ان النبي قال من اكل وشرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. نقول له برضه هنا في نص، وهنا في نص اللي احنا لسه قايلينه الحديث اللي في سنن ابي داوود، الحديث عائشه قوم حديث وعهد بالايه؟ بالجاهليه. ها ياتون بالاحمال لا ندري ذكروا اسم الله عليها ام لا، فقال ايه؟ سموا الله وكل. يبقى في نص ولا فيش نص؟ يبقى ايضا هنا في نص، ويكون الراجح ان ذكر الله نحن مطالبون به وهو شرط عند الذبح. كلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا هاتان لابد ان منهما، من ترك عامدا ذبيحته ميته، ومن ترك ناسيا ذكر الله عند اكله ولا شيء عليه ان شاء الله. واضحه المساله دي؟ واضحه المساله دي؟ لما ناتي هذا ما يتعلق بالايه؟ بالذابح. ما يتعلق بالمذبوح الحيوان؟ اولا لا بد وان ترفق به، لا بد وان ترفق به. طب ارفق به يعني اعمل ايه بس؟ يعني اولا أن تحد الشفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أن تحد الشفرة ده أولا، ليه؟ علشان تسرع بالقطح. وأن يكون حد الشفرة بعيدا عنها، فاكرين احنا قلنا الحكاية دي ما تقعدش ويقعد تبص لك. ولذلك هناك رواية أخرجها الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في مستدركه بسند قال على شرط البخاري، صحيح على شرط البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحد الشفرة أمام الذبيحة فقال اتق الله ولا تمتها ميتتين. فكده اكنك بتذبحها مرتين والله، مره بغير سكين ومره بايه؟ بسكين. وده دليل. تفتكروا زمان، مش عارف انا كنت قلت لكم الحكايه دي، ان طلع بعض الناس اعترضوا على قضيه الذبح في الاسلام. احنا كنا الكلام ده اول ما فصلنا صوت المائده، فاكرين هذا الكلام؟ فاكرين ولا ناسيينه؟ قلنا نعم ما ايه؟ انا بقولش الكلام ده هنا؟ ها؟ انت ما سمعتوش ده موضوع تاني. نعم ليه؟ اسمعوا تنسوا اسمعوا تنسوا. فقلت اني الحيوان بيشعر، ويميع على اللي خلاني ذكرت الحكاية دي من لم يقل تلكم ان في بعض العلماء راحوا طالعين وقالوا لا، ما هو عند الذبح ربنا يفقد الحيوان الشعور بالالم. ففي هذا الكلام قلت لكم ده كلام غير مقبول، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحد الشفرة بعيدا ايه عنها، لانها معنى هذا انها تحس وترى وتتالم. ولذلك هتبص تلاقي لو فرخه بطه خروف يمكن هيجي له انسيابيه في البطن، وانت بتسن السكينه قدامه تلاقي عمال يتبرز ويخرج زي السفال زي بني ادم ما يتفلت منه الريح. بحس هشوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتها ايه ميتتين. نعم والله لا تمتها ميتتين. وامره ان يحد شفرته بعيدا عنها. يبقى اول شيء انا اعمله انا احد الشفره ده اولا، ولكن بعيدا ايه بعيدا عن الحيوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الايه الذبحه. حتى طب انا هقعد احد الشفره هنا وبعدين هروح اجيب الحيوان. حتى وانت جايب الحيوان لا بد وان تقوده قودا جميلا، تقعدش تضربه خلاص بقى الذبح وتبص تلاقي اللي مش عارف صاحب الخروف من رجليه بيشده ازاي. ودي مناظر بشوفها كتير خاصة تشوفوها في عيد الاضحى، ترى هذه المناظر ترى هذه المناظر. هناك رواية اخرجها عبد الرزاق في مصنفه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن اصحابه اجمعين رأى رجلا يقود شاة من قدمها ليذبحها. شددة من ايه؟ من رجلها زي ما بيعمل الجزارين واللي بيذبحوا كده. يقود شاة من قدمها ليذبحها فقال ويلك، شوف ليك الويل، ويلك قدها الى الموت قودا جميلا. ودي رحمة الاسلام بالايه؟ بالحيوان. فأول شيء تفعله مع الحيوان الرفق. نعم مش راضي حايله يا شيخ عبد السلام، استاهل انك تحايله ولا مش استاهل؟ تحايله. طب بس بالراحة برضه، مش خلاص بقى هتخلص عليه يعني. نعم اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب. كل هذا نوع من انواع الافتراء. وانا اقول لك امتى بقى تتعامل معه هذه المعاملة، لما يكون ايه امتى تتعامل معه هذه المعاملة. ولكن على الاطلاق هكذا فهذه حيوانية وليست رحمة. الاسلام لا يقبل هذا، تعذيب للحيوان، ونحن نؤاخذ عليه بين يدي الله يوم القيامة. هذا تعبير سيدنا عمر، قودها الى الموت قودا ايه قودا جميلا. يبقى انا احد الشفرة بعيدا عنها، اخدها قودا ايه جميلا، اعرض عليها الماء. يا اخي تيجي تموت واحد بتقول له نفسك في ايه؟ تعرض عليها الايه الماء، عايزها تشرب ولا لا؟ بس. وبعد هذا بتبدا في الذبح. شرط الذبح له مكان، ماشي؟ له بقى ايه بقى يا سيدي؟ مش من اي حته اضرب بقى، له مكان. ايه بقى المكان؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ما اراق الدم وافر العروق، يعني قطعها. طب والعروق دي اللي هي فين؟ قالوا المريء والحلقوم والودجال. دول كلهم فين؟ دول كلهم فين؟ زي ما نيجي نتكلم عن حديث الحلق واللبه. اللبه اللي هي الحته اللي بتبقى من الجلع عند اللي ايه حنجره الحيوان كده، يبقى الحلق ولا ايه؟ الحلق واللبه. ليه؟ حتى تقطع هذه العروق الاربعه اللي هي اللي بقى اللي احنا قلنا عليهم ايه؟ المريء والحلقوم والايه؟ والودجان دول لازم تقطعهم. دول مكانهم فين؟ الحلق ولا ايه؟ الحلق واللبه، الحلق واللبه. فبتجيش تذبح من القفص او من الجنب، من جنب الرقبه، ما يصير هذا في مكان محدد تذبح منه، حددته السنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد روايه في البخاري: ما اراق الدم وافرى الايه؟ العروق. ايه العروق؟ هنيجي نتكلم عن روايه لرجل اسمه عن ابي العشراء عن ابيه ان اباه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس الذبح من الحلق واللبه؟ وطبعا اقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. الحلق من الحلق منين واللبه؟ هذا حديث اخرجه احمد في مسنده واخرجه اصحاب السنن. يبقى من الحلق واللبه الا ما لم تقدر عليه. تعبيري بقى ما لم تقدر عليه. ولذلك الحيوانات اللي انت ما بتقدرش عليها، ها، اباح لك الاسلام الصيد. اما بترسل سهمك وروح داخل كده وتفرق كده الحياه، بقت ايه؟ ذبيحه، مع انك لا حلق ولا لبه. لا حلق ولا لبه. طب ما هو لا حلق ولا لبه جاز ازاي؟ قال ان ده مما لا تقدر ايه؟ شارد. وعشان كده بنسميه احنا ايه بقى؟ صيد. نسميه ايه؟ صيد. غزال بيجري، هجيبه ازاي؟ خروف من الخرسان الصحراويه ده اللي نادي وشارد على طول. فده لا بقى لا حلق ولا لبه. ادي واحد. يبقى اول صوره يجوز لك او فيها استثناء في موضوع الحلق واللبه ان لم تقدر عليه، اللي هو الحيوان اللي احنا بنقول ايه؟ الذي يصاب. الذي ايه؟ يصاب. طبعا لو ادركت وفيه الحياه انت مطالب بالايه؟ بالتذكيه بقى، وهنقول لك الحلق والايه؟ واللبه. لكن طول ما هو بيجري هكذا في اي مكان وبتسمي الله وانفرق الحياه تاكله فهو ذبيحه ان شاء الله. كذلك الطيور، حمامه واليمامه والحاجات اللي طايره دي، ها، لما تضربها برضه، ها، كذلك مش حط لو نزلت مفارقه الحياه وانت مسمي الله واصطفاها برضه هتاكلها، لانها هتيجي تطلع وراها في الجو دي ان شاء الله عشان تجيب الحلق واللبه. بقى تسالي بس تعالي كده، لا روحي كده. فلما ما يصير يبقى ما لا تقدر عليه. وما لا تقدر عليه ده له صور زي ما احنا قلنا، اللي هي منها الصيد، ادي واحد. اثنين، الحيوان اذا تردى. الحيوان اذا تردى وعجزنا عن استخراجه، يعني راجل بيقود بقره وجاء ليسقيها ماء في بئر فتردت وقعت، الرقبه تحت واسفل البقره لاعلى، او جمل. طب يجيب الحلق واللبه دول ازاي بقى؟ هي عماله ترطس، وطبعا اكيد هتفارق الحياه. انت عايز تدركها قبل ان تفارق الحياه. طب هتجيب الحلق واللبه على تعمل ترمي نفسك تحت منها؟ ها؟ يبقى هنضحي بيك انت، هنذكي بيك انت. امال نعمل ايه؟ ده بقى بيسموه الحيوان اذا ايه؟ تردى. حيوان اذا، طبعا ده مش اي حيوان، ده في حيوانات كبيره. على بال ما تروح تجيب ونش عشان يطلعها لك ولا عربيه تسحبها، وربما يكون فقد الحياه. في هذه الحاله انت تريد ان تسرع بتذكيتها حتى تستفيد بثمنها كلحم او بلحمها كطعام. بس فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ حديث بقى ابي العشراء عن ابيه انه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذبح من الحلق واللبة؟ وكان بيستفسر في موضوع الحيوان إذا تردى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصد الحيوان إذا تردى: اطعن في فخذه وكل. فأي حتة رجليه طالعة قدامك وحجاب سكينة، المهم تريخ دم، وضارب في الايه؟ في الفخذ، ذابح الفخذ، ضارب فيه سال دم امامك وكل وعن فلفخذ وكل ده مش فلفخذ وبس ده في اي مكان اجزأك يعني في اي مكان تطعى وتشيل دم خلاص اجزأك واصبحت ذبيحة ولذلك ابي سلمان ابن راشد ولا تابعي جليل يخبر انه خرج ليرعى ابل قومه وهذه رواية عند ابن ابي شيبة خرج ليرعى ابلا لقومه فتردى واحد منها في بئر وقف فطعن في خاصرته جنبه كان واضح طعن ثم قطعه لحما واخرجه ثم ذهب باللحم الى قومه فابوا ان ياكلوا عندهم يعني لبس حكم غير معروف ويمكن كثير اهل الريف النهارده ما يعرفوش هذا الحكم البقرة تتردى في البئر يقعدوا صوتوا حواليها والله يا حسان صوتوا حواليها ويجيب حبال ويشد وحاول يطلع لحد ما تفارق الحياة ما يعرفوش هذا الحكم ففي كثير يعني الجهل عام ولله الحمد فابو سلمان لما ذهب ووضع امامهم اللحم وعرفوا قصة هذا اللحم ابوا ان يأكلوا فماذا يفعل يقول فذهبت الى بيت الخلافة الخليفة من بقى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب يقول وقفت بالباب وناديت يا امير يا خليفة المسلمين عمال ينادي طب رايح بقى يزعج الخليفة ليه عشان يسأله عن حكم اللحمة ده عشان كان خليفة مسلمين فكان يهتم قوي ايه الحلال والحرام تعال انت بقف على باب الحاكم وقول له يا فلان الفرخة اللي انا مش عارف ايه حلال ولا حرام ان شاء الله يخليك تحصلها باذن الله شوف الله بيذهب لامير المؤمنين وخليفة المسلمين من اجل ايه لحمة نقول عايزين نعرف حلال ولا حرام نعم والله كان في اسلام وكان في مسلمين نعم النهارده انت ان شاء الله تعالى عبال ما توصل له كل اللحمة حنبط ده انه وصلت له بعد ما توصل ان شاء الله بقى تحط في كرايه المجانين مكراج المجاع عشان شويه لحمه طب ارفع والله سمعت يكون كلهم كده عايز استفتي في شويه لحمه كده وصلوني بالمسؤولين فده واقف على الباب وينده فجاءه الرد يا لبيكا يا لبيكا رد سريع لا حراس بقى ولا سكرتاريا ولا تعالى بعد 20 سنه ولا بعد 30 سنه ولا الكلام ده خالص رد فوري وسريع الرجل حدث عليا بما حدث فقال له ايه فقال سيدنا علي احضر لي منها سهما شوف الاجابة العملية هات وانا اول واحد هاكل بس ولا تزعل دي اللي بيسموها اجابة ايه ده اجابة عملية جبت زي ما تيجي تقول لي ها اللي في المايه ده حلال ولا حرام اللي في الكوبايه ده حلال ولا حرام قلت يا سلام بقى حلال ولا حرام بس خلاص الحمد لله بس فقال له بس هات لي بس انت سهم كده ومالكش على هذا اول واحد معزوم عليه خلاص دي كانت الاجابه ليه ان عندهم الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللي تردى بتطعم في اي مكان سم الله بسم الله اطلب واحد وكل وكل نفس القضية ماتين الصلاة لخاتم رسول الله يقول يعني نفس الامر. وايضا رواية اخرجها ابن ابي شيبة في مصنفه ان رجلا تردد منه بعير في بئر فطعد في شاكلتها، الشاكلة اللي هي المؤخرة يعني المؤخرة، فطعن في شاكلتها فشك الناس وابى الناس ان يأكلوا منها، واذا بابن عمر يشتري من خاصرتها عشيرا بدرهمين. ايه العشير يعني؟ عشيرا يعني ايه؟ العشير اللي هو عشر العشر، اللي هو ايه؟ عشر العشر. يشتري عشيرا بدرهمين. يبقى لما ابن عمر اشترى الناس تعمل ايه بقى؟ عارفين الحب؟ نعم لا يعرفون الحب. اشترى ابن عمر حتى يعلمهم ان ما فعله الرجل هو شيء صحيح، وان الحيوان اذا تردى وصعب ان تصل الى الحلق واللبة جاز لك ان تطعن في اي مكان وان تأكل. وبازال الحديث بقية ان شاء الله تعالى، ان اردت ان تستكملها معنا فيوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. اخي بيقول لي بما اتعلم اللغة العربية باتقان بحاجتين. الحاجة الاولانية ان تتلقى وتتعلم تلاوة القرآن الكريم وتحفظ منه بقدر المستطاع. اولا حفظ القرآن الكريم واجادة تلاوة القرآن الكريم اول شيء يثقل ويضبط اللسان. اللسان هذا اول شيء انصح به. وذلك كثير من حملة القرآن الكريم حتى ولو كان اميا تجد بينطق اللغة العربية افضل بكثير ممن تخرجوا في الجامعات. فاول شيء انصحك به القرآن، حفظه وتلاوته، هذا امر. الامر الثاني ان تجلس الى معلم متقن. بس اللغة العربية تؤخذ بالممارسة والتلقي ايضا كالقرآن الكريم، لا بد من معلم متقن، لا بد من هذا. الاخ بيسألني عن الفلوس في البنك حلال ولا حرام؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده 10,000 مرة ونص، قلنا طبعا ما فيش شك انه حرام، في شك. بيقولوا بناخذ لها ارباح، الارباح ما هي الارباح دي ربا، حرام حرام حرام حرام. يعني تاخذ فلوسك من البنك يا اما اذا كان في ما يضطر الى وضع فلوس البنك، زي اللي بيبقى يعني بتبقى رقيبه على قصر وليهم فلوس على طول، المجلس الحاسب بيحط فلوس العيال في البنك رغم انفها ما يقدرش يطلعهم، ما يقدرش يطلعهم. فبتاخذ الربح ده لا تطعم به احدا من اولادها ولا تدخله على بيته. طلعه بره لاي مسجد لاي فقير ولا اجر لها على ذلك. ولا نعم. ما هو انا استثنيت بنك فيصل بس. اما الزكاة، الزكاة لا تحسب، شوف تعبيري بقى، يعني لا يحسب فيها، في درس ورا اجي احضر معاكم. الزكاة لا يحسب فيها ربح البنك ده، المريبة لا يحسب فيها، مال حرام لا يحسب فيها. تحسب الزكاة على رأس المال، على رأس المال ربع العش. نعم. طلبت فتاة من أبيها أمام رجل وامرأتان، وشهد في القرية أن هذه الفتاة لي، ولكن لم يسمى مهرا، فهل يجوز أن أصافحها وأن أختلي معها؟ لا يا حبيب، من قال هذا يا؟ ده افرض أنا رحت أطلب واحدة معاه 100 وقبلوا وقبلوا الخطبة شروع في زواج وليست زواج. الخطبة شروع في زواج وليست زواج. وعشان كده انت بتقول له انا جاي مش اتجوز بنتك، جوز ثاني، انا جاي يا اخويا اخطبها، ما تبقاش حدي عايز على طول تصفح وتختلي. لا ما يصير هذا، ما يصير هذا شروع في زواج. اما الزواج فله اجراءاته، اللي بنحدد ان احنا هنتزوج. الرجل ابو البنت نيته زواج وانت نيتك زواج، مش خطبة، وده فرق كبير جدا. ادي واحد. اتنين، بتحدد مهر، بتحدد ليها مهر، ودي مسألة لازم تكون موجودة. لكن الكلام اللي احنا بنعمله ده اسمه اتفاق على زواج وليس زواجا. فرق من ان احنا نتفق وفرق من ان احنا فعلا نزوج. فالجلسات اللي احنا بنجلسها دي اسمها خطبة واتفاق على زواج، هذه لا تبيح لك شيئا على الاطلاق، لا تبيح لك شيئا على الاطلاق، الا شيء واحد، ان تنظر الى وجهها كما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مرة، مش كل مرة، لا هي مرة بس، بلغة ولاد البلد بتعاين البضاعة. عينت عايزة ذلك خلاص، مرة تنظر في وجهها، فإنه أحرى أن يؤدب بينكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا لا لا لا، لأن ما يحدث أكرر هو اتفاق على زواج، مشروع زواج، ولكن لا يسمى زواج. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا.